بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المصنف وفقه الله: في رمضانيات مما يخفى معناه من ألفاظ القنوت على كثير من المصلين قول الأئمة أو بعضهم: وهب المسيئين منا للمحسنين. وقد أوضح سماحة الشيخ بن باز رحمه الله معنى هذا الكلام بقوله: معناه الطلب من الله جل وعلا أن يعفو عن المسيئين من المسلمين بأسباب المحسنين منهم، ولا حرج في ذلك، لأن صحبة الأخيار ومجالستهم من أسباب العفو عن المسيء المسلم، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد ريحا خبيثة. ولكن لا يجوز للمسلم أن يعتمد على مثل هذه الأمور لتكفير سيئاته، بل يجب عليه أن يلزم التوبة دائما من سائر الذنوب، وأن يحاسب نفسه ويجاهدها في الله حتى يؤدي ما أوجب الله عليه، ويحذر ما حرم الله عليه، ويرجو مع ذلك من الله سبحانه العفو والغفران، وأن لا يكله إلى نفسه ولا إلى عمله. ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. اللهم إنا نسألك المغفرة والرحمة، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.